هذا التكذيب من قريش قد يبدأ عند بعضهم في أول الأمر صدا، ثم لما كانت القلوب بيد الله ينقلب ذلك الأمر إلى إيمان، كما وقع في إيمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإنه في الخبر المشهور في قصة إسلامه أنه لما تلي عليه قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، كانت تلك الآيات المتتابعات من صدر سورة طه سببا في إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجبير بن مطعم رضي الله عنه يقول لما جاء إلى المدينة ليسهم في فداء الأسرى وكان يومئذ مشركا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور وبقوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فكاد قلبه أن يطير، وكانت تلك أول ما جعله يؤمن بعد ذلك، كانت شيئا من النور قذفه الله عز وجل في قلبه. والمراد ونحن نقف عند قول الله وكذب به قومك وهو الحق أن نعلم أن الله عز وجل جعل في هذا القرآن سؤددا وشرفا ومجدا لنا، فعلى قدر تمسك العباد بهذا الكتاب المبين تكون الأمة قد بلغت ما بلغت مما كتبه الله عز وجل لها من المجد والعلو. ربنا يقول صاد والقرآن ذي الذكر، فالذكر هنا بمعنى المجد والشرف والرفعة والعزة التي أورثها الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتمسكها بهذا القرآن العظيم الذي كذبت به قريش أول الأمر، لكن جمعا كبيرا من أولئك النفر كتب الله عز وجل لهم الإسلام بعد ذلك.